المخرج القدير أستاذ كمال الشيخ أول جملة مكتوبة في الأوتوغراف الخاص بحضرتك بتقول إحنا أصحاب آخر الكلام، نوافق على الرواية ونرفض الأفلام، والتوقيع رقيب. الحقيقة أنا مع الرقابة في كل يعني ما تتوجه به بالنسبة للرقابة، لأنه طبعا أي مخرج أو كاتب لازم يعرف إحنا البلد اللي احنا عايشين فيها ايه، ولازم يعرف ان فيه 50% من الناس مش متعلمين، وانه في بعض الاحيان بيبقى فيه افلام يمكن لا يقصد المخرج او الكاتب انه يسيء، يعني ما بيقدرش يعرف رد الفعل السلبي للعمل اللي هو قدمه. وطبعا احنا سمعنا كتير شكاوي من الخارج خصوصا، هذه الشكوى بتقول يعني انه الشخصية المصرية مهانة في بعض الافلام، فانا مع الرقابة في يعني حذف او منع اي افلام من هذا النوع. راح زمان افلام الستينات وجه زمان المقاولات، والتوقيع منتج مفتح. لا مش في الدرجات، يعني احنا طبعا احنا بننتج حوالي 50 فيلم في السنة، فيه منهم 10 افلام موضع احترام من متوسط الى افلام جيدة، في افلام يعني بعد كده ملهاش قيمة طبعا، وانا لو كنت من الرقيب او من جهاز الرقابة كنت لا اسمح على الاطلاق بانتاج مثل هذه النوعية من الافلام، لان زي ما بنقول انها افلام بتؤثر على الجمهور البسيط اللي هو سريع التأثير. تقاليد طبعا اي متفرج بيحاول ان هو يقلد البطل او البطلة، وفي النهاية بيبقى في توجه من الفيلم مسيء. فعرفش يعني زي ما بقول مثل هذه النوعية من الافلام اللي بنقول عليها افلام مقاولات ما كان يجب لها ان تظهر على الاطلاق. سمعت اشاعة غربية انك رفضت لقب هيتشكوك السينما العربية، والتوقيع مخرج عالمي. يعني انا مش الموضوع ده هو اتكلمت فيه قبل كده، هو لان الاسلوب بتاعي قريب من اسلوب ألفريد هيتشكوك اللي هو الغموض والتوتر احيانا. ده مش بس ألفريد هيتشكوك، ده في عشرات المخرجين في العالم بيعملوا نفس النوعية دي، لكن لشهرة هذا الرجل اللي هو ألفريد هيتشكوك اللي هو مخرج عظيم جدا بقت تنسب اليه هذه النوعية. فلما واحد مثلا في فرنسا يعمل فيلم اللي هو اللي بيتسم بالغموض ده او التوتر او فبرضو ممكن يقولوا عليه ألا ألفريد هيتشكوك، يعني ده اسلوب ألفريد هيتشكوك. فانا ما احبش طبعا يطلق علي كده، لكن طغيان هذا الرجل وشهرته خلت هذه النوعية زي ما بقول تبقى معنونة باسمه.